الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد تابعنا غزوة أحد وتوقفنا عند عصيان الرماة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل خالدا بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم أن يلتف حول المسلمين ويصبح المسلمون بين خالد بن الوليد وبين جيش قريش، حتى وصل بالمسلمين أنهم أصبحوا يخشون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتله، وحاولت قريش قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وسقط قرابة 7 من الصحابة وهم يدافعون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. نقرأ ماذا قاله المؤلف المبارك فوري رحمة الله عليه، ثم نعلق على الأحداث. ولما رأى المسلمون بداية عملية التطويق تشتتوا وارتبكوا ولم يصلوا إلى موقف واحد، فمنهم من فر إلى الجنوب حتى بلغ المدينة، ومنهم من فر إلى شعب أحد ولاذ بالمعسكر، ومنهم من قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدافعا وأسرع إليه، وبقي معظم المسلمين في دائرة التطويق، يعني طوقوا من خالد بن الوليد ومن جيش قريش يدفعون المطوقين ويقاتلونهم، وحيث لم يكن بينهم من يقودهم بنظام فقد حصل في صفوفهم خبط وإرباك، حتى قتل اليمان والد حذيفة بأيدي المسلمين أنفسهم، يعني اختلط على المسلمين كل شيء. فلما سمعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم طار صواب طائفة منهم، يعني خلاص سمعوا باللي قريش نشرت الخبر بأنها قتلت، وخارت عزائمهم واستكانوا وضعفوا حتى تركوا القتال، وتشجع آخرون فقالوا موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هم كذلك إذ رأى كعب بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشق الطريق إليهم، فعرفه بعينيه إذ كان وجهه تحت حلق المغفر والبيضة، فنادى كعب بصوت عال: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ المسلمون يرجعون إليه حتى تجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا من أصحابه، فشق بهم الطريق بين المشركين ونجح في إنقاذ جيشه المطوق وسحبه إلى شعاب الجبل، وقد حاول المشركون عرقلة وتوقيف هذا الانسحاب ولكنهم فشلوا تماما، وقتل منهم 2 أثناء هذه المحاولة. وبهذه الخطة الحكيمة نجا المسلمون، ولكن بعد أن دفعوا الثمن غاليا لما ارتكبه الرماة الذين نزلوا من على الجبل وخالفوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن رأينا كيف حصل انهزام المسلمين، بداية انهزامهم في أحد، وكان ذلك بسبب عدم تطبيق أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. والدرس الذي يمكن أن يستخلص من هذا أن المسلمون كلما يخالفون أمر الله تعالى وأمر رسوله إلا وتحل بهم الهزائم. فالمسلمون في تاريخهم كله لم يكونوا كثرة، كانوا دائما قلة مع الأعداء وكانوا ينتصرون، وإنما ينهزمون حينما يخالفون أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، كما حصل في أحد حينما خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالبقاء على الجبل وحماية ظهور المسلمين، فنزلوا بسبب الغنيمة. لما رأوا الغنيمة ورأوا جيش قريش يعني قد خاف وقد ارتبك، أرادوا أن يأخذوا الغنيمة، فقال المولى عز وجل فيهم: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبما كسبت أيديكم، يعني بسبب عصيانكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المطاف استطاع أن يشق الطريق ب30 من الصحابة رضوان الله عليهم، أن يشق الطريق يشق الطريق ويدخل في صفوف المشركين ويستطيع أن يذهب بالجيش إلى شعب من شعاب أحد في الشعب. وبعدما خرج المسلمون من دائرة التطويق، يعني هنا سلك الجيش من التطويق، كان في الوسط خالد يضرب من جهة وجيش المشركين يضرب من جهة، هنا الجيش استطاع أن يفلت ونجحوا في التمكن من الشعب. حصل بينهم وبين المشركين بعض المناوشات الخفيفة، صار قتال خفيف، ولكن لم يستطع المشركون التقدم والمواجهة العامة، وإنما بقوا في الساحة، بقوا في الساحة قليلا، مثلوا خلالها بالقتلى، يعني شوهوا القتلى، فقطعوا الأذان والأنوف وبقروا البطون، يعني المشركون يعني شوهوا الشهداء الذين قتلوهم من المسلمين، وبقرت هند بنت عتبة بقرت بطن حمزة حتى أخرجت الكبد ولاكتها، يعني مضغتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها، حبت تأكلها لكن لما شاف ما قدرش تأكلها لفظتها، واتخذت من الأذان والأنوف قلائد وخلاخيل، وجعلت من الأنوف والأذان خلاخل، يعني خلخال، خلخال ربطته في رجليها وقلائد على الصدر. وجاء أبي بن خلف، أبي بن خلف هذا عدو من أعداء الإسلام، متغطرسا إلى الشعب يزعم أنه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعنه النبي بحربة في ترقوته، ضرب النبي بحربة في فرجة بين الدرع والبيضة، فتدحرج على فرسه، سقط هذا الرجل ورجع إلى قريش وهو يخور خوار ثور، فلما بلغ مات لأجله، يعني توفي قرب من مكة مات. ثم جاء رجال المشركين يقودهم أبو سفيان خالد بن وليد، وصعدوا على جوانب من الجبل، فقاتلهم عمر بن الخطاب وجماعة من المهاجرين حتى أنزلوهم من على الجبل. وتفيد بعض الروايات أن سعد بن أبي وقاص قتل 3 من قريش على الجبل، وبلغ عدد قتل المشركين 22 وقيل 37، أما المسلمون فقد قتل منهم 70، 41 من الخزرج، 24 من الأوس، وأربعة من المهاجرين، يعني أكثرهم كانوا أنصار، يعني وواحد من اليهود وقيل غير ذلك. يعني في هذه المعركة قريش مات لها تقريبا 22 ومات للمسلمين 70. هنا قريش لما حاولت أن تنهي المعركة وعجزت انصرفت عائدة إلى مكة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما تمكن من الشعب واطمأن فيه، لما كان على شعب أحد وتمكن، جاءه علي رضي الله عنه بماء، وهو ماء بأحد، ليشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد له ريحا فلم يشرب منه النبي، ما يشربش من هذا الماء، بل غسل به وجهه وصبه على رأسه، فأخذ الدم ينزف من الجرح، جرح النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقطع، فأحرقت فاطمة رضي الله عنها قطعة من الحصير وألصقته فاستمسك الدم، حرقت شوية حصير حطته على المكان على الجرح بس الدم. وجاء محمد بن مسلم بماء سائغ فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير، وصلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى المسلمون معه قعودا، لذلك الإمام إذا صلى قاعدا فالناس تجلس، يعني لأنهم يقتدون بالإمام، لو أن الإمام يصلي جالس فالناس تصلي معه جلوس، ما تصلي هما هو جالس هما واقفين، بخلاف الإمام يمكنه أن يصلي قائما في حين الناس تكون جالسة، لمن لم يستطع العاجز يقدر يصلي جالس حتى الإمام قائم، لكن العكس غير صحيح، إذا الإمام جلس لازم المأموم يجلس، لأن أمرنا بالاقتداء بالإمام. وجاءت نسوة من المهاجرين والأنصار فيهن عائشة وأم أيمن وأم سليم وأم صليط، فكنا يملأنا القرب بالماء ويسقينا الجرحى رضي الله عنهن أجمعين. يعني وفي هذا دليل على أن المرأة كانت تخرج في الغزوات، المرأة المسلمة كانت تخرج في الغزوات تهتم بالجرحى وتهتم بالسقي والإطعام، ونحن نعلم بأن المرأة لا تخرج في جهاد الطلب، جهاد الطلب لا تخرج فيه، يعني لا تخرج لتقاتل خارج ديار الإسلام، لكن إذا دخل العدو ديار الإسلام المرأة تقاتل مثل الرجل، المرأة تقاتل مثل الرجل ويصبح عليها فرض عين القتال. ففي هذه الحالة جهاد الطلب خارج مجموعة من أجل الاهتمام بالجرحى والسقي فقط، مجموعة صغيرة خرجت، لكن لما يدخل العدو كل امرأة تقاتل، لها أن تقاتل، فيصبح الجهاد فرض عين إذا دخل العدو ديار الإسلام. إذا دخل العدو ديار الإسلام يصبح الجهاد فرض عين بخلاف جهاد الطلب. ولما استعد المشركون للرجوع تماما أشرف أبو سفيان على الجبل ونادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. قال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر الصديق؟ فلم يجيبوه. قال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهم عن الإجابة، النبي أمرهم ألا يجيبوا أبا سفيان. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. يعني أبا سفيان جاوب، قال: هذا خلاص تقتلوا، هذا تقتلوا. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذي ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوءك، يعني وسوف ترى ماذا نفعل بكم. وقال أبو سفيان: قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. قال: رانا مثلنا بالجثث تاعكم، رانا شوهنا بعض الجثث تاعكم، رانا قلنا باللي قطعوا لهم الأذان والأنف والأنوف وغير ذلك. قال: أنا ما أمرت، لم آمر بهذا، ولكن لم يسؤني، يعني أنا ما أمرتهمش باش يمثلوا بكم، ولكن لما فعلوا يعني ما على بالي بهم، ما أمر ماشي مشكل. ثم قال: أعله بل السلام. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم جواب فأجابوه: الله أعلى وأجل. هو أبا سفيان قال: أعله بل، يعني انتصر، يعني يريد أن يرفع شعار المشركين، وهو التنادي بإله الذي يشركون به المولى عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فأجابوه: الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: أنعمت فعال يوما، يوم بيوم بدر والحرب سجاد. أنعمت فعال يوم بيوم بدر والحرب سجاد. يعني أبو سفيان قال: مرة ليكم ومرة لينا، غلبتونا من قبل، هل احنا نغلبكم؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان قال: مرة ليكم المعركة مرة لينا. فعمر الخطاب صححها، قال: المسألة تختلف، نحن الذين قتلوا هم في الجنة، لكن أنتم قتلاكم في النار، الأمر ليس سيان. قال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. راكو تدعيوا هذا الشيء، لكن احنا يعني إذا كان كما تقولون خسرنا. ثم دعاه أبو سفيان وقال: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ أبو سفيان يريد أن يصل الخبر، هل النبي صلى الله عليه وسلم قتل أم لا؟ قال له: خبرني، قتلنا محمد ولا ما قتلنا؟ قال عمر رضي الله: لا، وإنه ليستمع كلامك الآن. قال: هو يسمع فيك. قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. قال له: صدقتك، ما دمت تقول محمد لم يقتل، قال: على بالي لم يقتل. إذن ثم نادى أبو سفيان: إن موعدكم بدر العام القابل. يعني قريش عازمة على قتال المسلمين مرة أخرى. قالوا: زيدوا نتلقى أبو سفيان. قال: زيدوا العام القادم نتلقوا في بدر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يقول: نعم، هو بيننا وبينك موعد. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إيه، نتلاقاو عام الجاي في بدر. رجوع المشركين وقيام المسلمين بتفقد الجرحى ودفن الشهداء. لنلاحظ بأن هذا حوار دار بين، تقريبا حوار طويل الذي دار بين أبو سفيان وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها بيان أن الإنسان الجيش تاعه لا بد أن يخاطبه، ولا بد من حضور من يرفع العزائم ويشحذ الهمم. انظر، كلما كان يقول أبو سفيان كلاما إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما، لأن الأنصار يحتاجون إلى من يشحذ عزيمتهم ومن يقوي هممهم في هذه الظروف تاع الهزيمة. في ظروف الهزيمة يحتاج من يرفع له المعنويات، يحتاج إلى الكلمة التي، انظر قوله، قول عمر بن الخطاب: قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة ليسوا سواء. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سنلتقيكم في بدر، يقول النبي نعم سنلتقي العام القادم في بدر، هو لا يخشاهم وهو مستعد على قتاله، كل هذا يرفع معنويات الجيش وقد تلقى هزيمة قوية. يعني هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة بين بين المسلمين لا يزال لهم قوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معهم وأنه سيقاتل معهم وأنه سيشحذ عزيمتهم وأنه لا يخشى قريش ولا يخشى لا يخشى هذه النتيجة التي وصلت إليها أحد. بدأ المسلمون بعد ذلك، بعد رجوع قريش مشركين رجوعهم، بدأ المسلمون يهتمون بالجرحى ودفن الشهداء. هذا الكلام يدل على أن الحروب الآن الجانب الإعلامي في الحرب مهم جدا، مدخل العدو ينشر الأخبار وانت لا تتكلم، لأن العدو لا بدأ ينشر الأخبار قد يزلزلك الصف. ذكر الله عز وجل قال وفيكم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وقال وفيكم سماعون له، كان بعض المسلمين ضعاف الإيمان يسمعون لكلام المشركين يسمعون. ذكر الله عز وجل خاطب صف المسلمين قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، جاءهم أمر يؤمنهم أو جاءهم أمر يخوفهم، ما ينبغي أن ينشروه إلا بعد أن يعرضوه على القيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. أنت ترجع الخبر للقيادة، هي التي تقلب الأمر، هل الخبر ينشر أم لا ينشر. أما يجيك خبر من العدو ولا يجيك خبر في وسط الصف تحت النشره، ربما تزلزل الصف، ربما تضعف الصف، لكن دائما الخبر يعطيه القيادة التي تقلب الأمر، هل ينشر الخبر أم لا ينشر الخبر. لأنه يمكن يجيك خبر تاع الأمن والعدو هو قريب منك، يجيك خبر تاع الأمن والأمان بلي ما كاين والو والعدو هو بعيد، وانت تحت تنشر الخبر الناس تستريح ويجيك ضربة من العدو. وممكن العكس، واحد يخوفك بزاف ما تلقى ما كاين والو، فتدخل الجيش في رعب وخوف شديد وما كاين والو. لذلك القيادة هي التي تعرف، تعرف خبر ترده إلى القيادة حتى لا تفرق الصف. ولذلك في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا الخبر إنسان قبل أن ينشره لابد أن يتحقق منه ويتبين منه قبل أن ينشر الخبر، كقوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إسلام يجعل المسلم يعترف بأن الكلمة مسؤولية، إذا قلتها تتحمل مسؤوليتها، ورب كلمة فرقت صفا، ورب كلمة أحدثت شرخا، ورب كلمة جمعت أمة، كلمة تقدر تجمع تقدر تفرق، كلمة تقدر تبني تقدر تهدم، الكلمة تقدر تفرق تقدر تجمع الصفوف. ولذلك للكلمة أهميتها بطرح في الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتلفظ بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ترفع له درجة. قل كلمة، ربما الكلمة هذه فيها صدق، فيها إخلاص، فيها نسيان للذات، فهمت؟ لأن الإنسان كان يقول حاجة، كان يقول حاجة اللي ترضيه، أحيانا يهلك الحال، يدير حاجة اللي ترضي نفسه، لكن هو لما يقول كلمة لله فتزهد الكلمة تغيب فيها مصلحته، تغيب فيها فائدته، إنما الذي يحضر مصلحة الإسلام. هذه الكلمة اللي فيها منفعة، تحضر مصلحة الإسلام، تحضر مصلحة المبادئ، مصلحة المبادئ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انظر كلمة بكلمة، فإنه يعني حتى الصف نتاعو يكون متماسك فيما بعد. قلنا ثم رجع أبو سفيان إلى جيشه وأخذ الجيش في الارتحال، جيش قريش يرتحل، وقد ركب الإبل وجعل الخيل بالجنب، وكان هذا دليل قصدهم لمكة، يعني كانوا قصدين يرجعوا لمكة. لازم نعرفوا باللي راهم في أحد على 5 كيلومتر من المدينة، رايحين يولوا المكة اللي هي راهي تقريبا على 600 كيلومتر. شوف قريش في أحد و قريش في أحد كانت قريبة من المدينة بخمسة كيلومتر، يعني كانت وصلت للديار الإسلامية، معناتها بذلت جهد كبير، يعني كانت معولة معولة. يعني المعركة ما رايش في بدر، في بدر بدر كانت 150 كيلومتر على على مكة، بدر 150 كيلومتر فقط. أما أحد فراهي تقريبا 5 كيلومتر على المدينة مشي مكة. قريش انظر إلى حيث من انتقلت، قطعت كاع المسافة هذه 600 كيلومتر لتقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين عزيمة قريش وعداوتها لهذا الدين، بحيث التحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، التحقت بموطنه ودولته. فهم قصدوا الرجوع، وكان من فضل الله على المسلمين إذ لم يكن بين المشركين وبين المدينة ما يمنعهم عن الدخول فيها. يعني قال لك المشركين كانوا قرب بزاف المدينة باش يدخلوا، ولكن صرفهم الله الذي يحول بين المرء وقلبه. فنزل المسلمون إلى ساحة القتال يتفقدون الجرحى والقتلى، وقد نقل بعضهم الشهداء إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مضاجعهم ودفنهم في ثيابهم بغير غسل ولا صلاة. يعني الشهيد لا يصلى عليه، يعني يدفن مباشرة، يعني يدفن في يعني مباشرة بلباسه، وربما جبع بين الرجلين في ثوب واحد وجعل بينهم الأذخر، أذخر يعني نبتة نبتة تريح، وقدم في اللحد من كان أكثر حفظا للقرآن. انظر، قدم في اللحد من كان أكثر حفظا للقرآن، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. انظر هذا فضل الشهيد، أنه يدفن يعني في ثيابه بغير غسل ولا صلاة. الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وكان يدفن الزوج من الناس في مكان واحد في قبر واحد، وربما جمع احنا كاين عبارة هنا، وربما جمع بين الرجلين في ثوب واحد وجعل بينهما الأذخر. الأذخر قلنا هذه نبتة فيها رائحة طيبة، وقدم في اللحد من كان أكثر حفظا للقرآن. اللحد يختلف عن القبر، القبر حفرة هكذا برك، لكن اللحد حفرة هكذا بعد حفرة هكذا. فاللحد للمسلمين والقبر لغيره. السنة في دفن المسلمين اللحد، لأن اللحد كاين حفرة هك بعد حفرة دخلانية، والمدفون يدخل هكذا يتحط هكذا يدخل داخل، فهمت؟ حنا دوك واش هم يديروا، هم يديروا شغل يحفروا ويديروا عليه لي دار، يعني بحيث يعود يشبه اللحد، يعني يشبه اللحد. وهذا كله مخالفة لليهود، هذه تاع اللحد والقبر، القبر للمشركين واللحد للمسلمين، الهدف منها مخالفة اليهود والنصارى. والإسلام يريد أن يعلمنا مخالفتهم في الأمور الحسية حتى نخالفهم في الأمور المعنوية أيضا، وفي الأخلاق وفي الأهداف والغايات. المولى عز وجل يريد أن يغرس في المسلمين مخالفة اليهود في كل شيء، حتى يكفل في اللحية يقول قصوا الشاربة وعفوا عن اللحى، خالفوا اليهود علاش في الصيام، لئن عشت العام القادم لأصومن تسعاء وعشرة، لأن اليهود يصومون عشرة، فهمت؟ كان لابد من أن يخالفهم اليهود بصيام تسعاء، يخالفهم المسلمون بصيام تسعاء، حتى ينغرس في ذهن المسلمين أنكم أنتم أمة لا تقلدوا أحدا ولا تتبعوا أحدا، بل أنتم لكم خصوصية ولكم مميزات تميزكم عن باقي الأمم. هذه العبرة، العبرة في مخالفة اليهود والنصارى، تميز المسلمين في كل شأن، وأن لا يأخذ المسلم على المشرك شيئا من أمور الأخلاق والتربية والسلوكات والتقاليد والعادات، ما يأخذ منهم شيء. هذا هو الهدف، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أهل الجحيم، ذكر ذلك، قال المسلم لا يحتفل بأعياد المشركين. واستدل بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لقد كان لكم عيدان وقد أبدلكم الله بهما عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. قال لك عبارة الإبدال يعني بدل هذا بهذا، فألغى الأول وأثبت الثاني، ألغى الأول وأثبت الثاني. فما ينبغي للمسلم أن يعني يحتفل بأعياد الجاهلية. النبي أهل قريش كانوا عيد النيروز، وكان عندهم عيد آخر بطبيعة الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أبطل لكم هذه الأعياد وجعل لكم عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليعلم المسلمين أنهم أمة متميزة في أعيادها، في أهدافها، في عاداتها، في تقاليدها، في مناسباتها، في تصرفاتها، أمة متميزة، أمة قائدة تابعة متبوعة لا تابعة، أمة متبوعة لا تابعة. قلنا فدفنهم، وقال النبي أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، الذين قتلوا في أحد، النبي يقول أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وكلكم يعرف أجر الشهيد، أجر الشهيد كبير جدا، عنده تقريبا فضائل عظيمة، من ضمنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال تغفر ذنوبه عند أول قطرة تسيل من دمه، كل الذنوب تغفر، الشهيد عند أول قطرة تسيل من دمه تغفر الذنوب، ويؤمن الفزع الأكبر، الفزع لما تفزع يوم القيامة هو ما يفزع، ولا يعيش عذاب القبر، الشهيد لا يعيش عذاب القبر، ما يعيش عذاب القبر، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهله، وقع في الحديث يشفع سبعين من أهله، ويوضع له تاج الوقار، يوضع له تاج الوقار. هذه كلها فضائل الشهيد، فيها فضائل عظيمة جدا. شوف، تغفر الذنوب، يؤمن الفزع، يؤمن عذاب القبر، يزوج بثنتين وسبعين، يوضع له تاج الوقار، يعني وهو مقام عالي عند الله، تاج الوقار، ويشفع في سبعين من أهله. ولذلك كان الناس حينما الصحابي كان لما يكون في المعركة فإنه لا يبالي بشيء. الذين قتلوا في أحد كانت هذه الأحاديث، كانت هذه الأحاديث كانوا يرونها رأي العين، كانوا يكررونها، يكررونها في مخيلتهم وأذهانهم، ومن ثم استصغروا ما يدفعونه في سبيل الله، لأن ما يجدونه عند الله هو أعظم وأكبر بكثير، أعظم بكثير. وجدوا نعش حنظلة بن أبي عامر في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، فقال النبي إن الملائكة تغسله. هذا حنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة. ماذا غسلته الملائكة؟ هذا الرجل كان قد قارب زوجته في تلك الليلة، فحتى يدفن على طهارة غسلته الملائكة. هو كان قارب زوجته ثم خرج الجهاد مات، فالملائكة غسلته حتى يدفن على طهارة، وإلا هو لا يغسل، الشهيد لا يغسل، لكن غسلته الملائكة، غسلته الملائكة. لذلك تجد بعض الرواة يروون رواية يقولوا أهل المدينة لما يبدأوا يمدحوا أهل المدينة يمدح يقول نحن منا حنظلة ابن أبي عامر غسلته الملائكة، غسلته، يعني يمدحون بهذا الرجل. ومنهم رجل شهادته بشهادتين، فلما يمدح الرجل يمدح بهذه الخصال. شيء واحد يقول احنا عندنا، احنا الجزائر، واحد يقول احنا عندنا اللاعب الفلاني، مش فايدة عندك اللاعب الفلاني، ولا واحد يقول لك عندنا المغني الفلاني، ولا عندنا مع البديش انا ما فيها فايدة. انت كي تمدح راح تمدح، شوف هما اهل المدينة اهل الانصار لما مدحوا انفسهم، مدحوا انفسهم بهذا الرجل الذي غسلته الملائكة لمقامه العالي وشأنه الكبير. وكان من قصته انه كان حديث عهد بعرس، كان حديث عهد بعرس، وكان معها إن سمع المنادي، كان مع زوجته لما سمع المنادي ينادي للحرب للجهاد، فتركها وخرج إلى ساحة القتال وقاتل حتى قتل وهو جنوب، كان على جنابة، فغسلته الملائكة فسمي غسيل الملائكة. حنظلة ابن أبي عامر، حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، غسلته الملائكة. وكفن حمزة في برد إذا غط رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، فجعلوا على رجليه الأذخر. وكذلك مصعب بن عمير، مصعب بن عمير أيضا لما راحوا يدفن، قتل في أحد مصعب بن عمير، لما راحوا يدفنونه كانوا إذا غطوا رجله بدا ظهر رأسه، وإذا غطوا رأسه بدت رجلاه، فوضعوا شيئا من الأذخر على رجليه داروا واحد النبته هكذا على الجيب باش يلقاو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل يتكلم على مصعب بن عمير يقول هذا الرجل كان من افضل شباب مكه لباسا وطيبا ورائحه. كان رجلا متنعما يعني كان يتنعم. فلما يعني دخل الاسلام ترك كل شيء. لما دخل ترك كل شيء وهاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي لما شاف صورته بكى عليه. لما تفكر كيف كان من انعم هكذا يقول الحديث كان من انعم شباب مكه. يعني كانوا يلبسوا منيح ومشط منيح والرائحه طيبه قدامنا. قال شوف كي جينا ندفنوه اليوم جعل كل شيء هو في سبيل. لما جاوا يدفنوه كانوا اذا غطوا رجليه يظهر راسه، اذا غطوا راسه يظهر رجليه. فبكى عليه النبي عليه الصلاه والسلام وهو يرى حالته. الى المدينه وفي المدينه. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من دفن الشهداء والدعاء لهم رجعوا الى المدينه وقد خرجت نسوه قتل اقاربهم. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فعزاهن ودعا لهن. وجاءت امراه من بني دينار قتل زوجها واخوها وابوها. فلما نعوا لها سالت عن رسول الله فقال لها انه بحمد الله كما تحبين. فقالت أرونيه وروه لي. فأشار لها. فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي صغيرة. كل مصيبة بعدك يعني هي قتل، انظر هذه قتل زوجها أخوها أبوها. فلم تبالي تسأل عن رسول الله أين رسول الله. حينما أشاروا إلى النبي وأظهروه لها قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني صغيرة لا قيمة لها. هذا قمة في حب رسول الله عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل الهداية. هم لم يحبوه لشخصه، حبوا لأنه يعني يمثل نور الله عز وجل، يمثل الهداية. لذلك المسلم اليوم لابد أن يكون حبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كحب الصحابة لرسول الله، لأنهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يمثل الهداية، يمثل السنة. لابد واحد يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. يقول السنة، يقول السنة كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول السنة نقصد به اللحية فقط، نقصد به اللحية، نقصد بها أي سنة أمر بها، سنة الأخلاق، سنة المبادئ، يعني كل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل مبدأ جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أي مجال مجال لازم يكون عندنا حرص عليها، يكون عندنا دفاع عنها. ونحن هكذا نترجم محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ترجموه كانوا يحبونه ليش كان موجود معهم، كان يمثل سنة. نحن هو غير موجود صلى الله عليه وآله وسلم، لكن سنته موجودة. وكيف أن كيف أن كيف نظهر محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بإظهار سنته والدفاع عليها، إظهار سنته نشرها والدفاع عليها. تلت مسؤوليات نحو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لندلل ونبرهن على محبتنا لرسول الله. إحياء السنة، نشرها، والدفاع عليها. إذن عندنا ثلاث أدوار: إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرها، والدفاع. كي يقولوا إحياء السنة ما ليش نقصد لنا يا اللحية ونصف الساق فقط، سواء كانت لحية أو نصف الساق أو غيرها من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من سنته عليه السلام، كان يقول ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. من سنته الليونة، من سنة النبي الليونة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام رفيقا بالصغار، رفيقا بالأطفال الصغار، رفيقا بالأولاد. هذه من سنته عليه الصلاة والسلام. كان رفيقا بأزواجه. كان عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. من سنته كان إذا أصيب في بدنه، إذا أصيب في شخصه تجاوز، ولكن إذا أصيب دين الله عز وجل أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني عروق رقبته، ولا يهدأ له بال حتى ينتصر للسنة، حتى ينتصر لدين الله. هذه من سنته. من سنته أنه كان يدافع عن الحق، أنه كان يقارع الباطل، أنه كان يقف مع المظلوم ضد الظالم، أنه كان يعين على نوائب الدهر، يعين المحتاج والأرملة والمسكين والضعيف والمريض. هذه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقول السنة إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يتبادر الذهن إلى جانب الشكل. الشكل مهم هي سنة، ولكن المضامين والأخلاق والمبادئ التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا من سنته عليه الصلاة والسلام التي ينبغي المحافظة عليها. إذن رأينا كيف هذه المرأة، كيف حبها للنبي صلى الله عليه وسلم جعلها لا تبالي باستشهاد زوجها وأبيها وأخيها مع سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام النبي سليم فهي لا بأس، بالنسبة لها لا بأس. ومصابها جلل، يعني مصابها كبير، هي أصيبت في أخيها وزوجها وأبيها، حاجة مش سهلة. ولكن الذي رفع معنوياتها وسلاها نجاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سلاها. أنساها مصابة، مصاب تحول له خفيف، هي أصيبت، هي تألمت، لكن لما علمت بنجاة النبي صلى الله عليه وسلم خفف عليه، تخفف عليها الأمر. ولذلك الإنسان لما ينتصر الإسلام وينجو الإسلام كل مصاب بعده يسير. ممكن تصاب في بدنك، ممكن تصاب في مالك، لازم يكون همك الكبير هو أن لا يصاب هذا الدين، أن لا يعتدى على بيضة الإسلام. إذا كان الإسلام لا بأس لازم تكون مرتاح، ولو أصبت في بدنك، في جسدك، في ولدك، هذا قاعد يصبح خفيف، لكن وقتاش لازم يصيبك هم حزن شديد. ولما يصاب الإسلام، لما يصاب الإسلام أو يصاب الإسلام أو يصاب أهل الإسلام في أي بلد، يصاب الإسلام أو أهل الإسلام لما يصابون لابد أن يصيبك هم وحزن وانقباض وهم كبير. هذا هو المسلم، هكذا حياته كلها يعيش لقضية الإسلام، ما يكون خارج كذا شغل ما بلش بالدنيا قاع شغل يعيش هكذا شغل كأنه كقول الشاعر الملحد إيليا أبو ماضي حينما كان يقول: جئت ولم أدري من أين جئت، فأبصرت قدامي طريقا فمشيت. أنا جيت مع لبليش ورايح مع لبليش، هذا إيليا أبو ماضي، هذا شاعر ملحد، شاعر لبناني ملحد، يكون مسيحي على ما يبدو إيليا أبو ماضي، ويقرأه في الثانويات من حين لما ما أعرف لمزهم يقرأه لا حبسه. إذن ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون من دفن الشهداء إلى آخره، وبات المسلمون في حال الطوارئ، يعني باتوا مستعدين، لأن قريش كانت مازالها قريب المدينة، يحرسون المدينة ويحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم كانوا مجروحين في الشعب، كانوا مجروحين وكان تعبهم شديد، والحزن والألم يملأ قلوبهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من متابعة حركات العدو حتى يناجزه في الميدان لو حاول العودة للمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأمور بجدية، قال لازم يكونوا واجدين، لأن ربما قريش تعاود تولي، ربما تروحش لمكة وتعاود تولي. غزوة حمراء الأسد، هذه غزوة حمراء الأسد جعلت من غزوة أحد عوض أن تكون هزيمة تصبح انتصار، تشبه الانتصار، لأن هذه حمراء الأسد جاءت بعد أحد، يعني في نفس الليالي تاع أحد. فلما أصبح نادى في المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا للقاء العدو. شوف هم مجروحين، قد لفوا أيديهم وجوانب من أجسادهم باللفاف وهم مجروحون، يعني مجروحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نخرجوا نتلاقوا روح القريش، نروحوا نتابعوها، نروحوا ليهم، ولا يخرج معي إلا من شهد أحدا بالأمس. اللي ما حضرش البارح ما يجيش، اللي حضر البارح يجي، اللي كان معايا في أحد يجي. وهذا بيان فضل أهل أحد، فضلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا سمعا وطاعة، وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد. تقريبا حمراء الأسد هذه جاية تقريبا 15 كيلومتر على المدينة، حمراء الأسد، وعسكروا هناك، حطوا المعسكر تمن أميال تقريبا 15 كيلومتر 16 كيلومتر بالجوية. أما المشركون فكانوا قد نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة. كانوا بعاد شوية لكن تقريبا 20 كيلومتر هكذا بعاد 36 ميلا أكثر أكثر 36 تقريبا هم في 60 كيلومتر تقريبا بعاد عن المدينة. وخلناهم في 20 وخلناهم في 60 كيلومتر. ولكن كانت قريش تتشاور هم يتشاوروا بيناتهم هل يعودون إلى المدينة أم لا يعودون. وقالوا قد فاتتنا فرصة الدخول المدينة. قالوا كنا احنا كملنا عليهم انتصرنا كنا نكملوا. وكان معبد ابن أبي معبد الخزاعي من المناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه بحمراء الأسد وعزاه على ما أصابه في أحد. هذا كان واحد ما يعرفوش باللي أسلم. معبد الخزاعي كان معروف بأنه لا يزال على الشرك وأسلم لكن مش باين ما بينش. فرح عند النبي صلى الله عليه وسلم عز النبي صلى الله عليه وسلم عزاه في أحد على قتل شهداء أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له التحق بأبي سفيان وخذلهم قلهم باللي قلهم أي كلام باللي المسلمين هم جايين يضربوا معاكم معولين عليكم كذا خوفهم لأنهم يصدقونه يعتقدون أنه لا يزال مشركا. معبد ومعبد الخزاعي يعتقدون أنه لا يزال مشركا. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان يخذلهم يخوفهم. وقد أجمعوا ليعودوا إلى المدينة هم تفقوا قريش ليعودوا يولوا. فخوفهم هذا الصحابي لكلمة بما بينش الإسلام تعرف فخوفهم أشد التخويف وقال إن محمدا خرج في جمع لم أرى مثله قط. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جايكم في مجموعة كبيرة مشتم. قال يتحرقون عليكم حرقا راهم شحنين عليكم صح فيهم من الحلق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال راهم حاقدين عليكم حقد شديد معولين يخلفوا لكم ضربة أحد ولا أرى أن ترتحلوا حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. قالهم غير خفوره. فلما سمعوا قريش سمعت الكلام خارت عزائم الخاف وانهارت معنوياته. واكتفى أبو سفيان بحرب أعصاب دعائية. أبو سفيان بدأ يدير حرب إعلام إذ كلف من يقول إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حتى لا يطارده المسلمون وعجل الارتحال لمكة. هو نشر أخبار باللي قريش راهي تانيك مستعدة وكذا باش المسلمين ما يصدموش عليهم. أما المسلمون فلم يؤثر فيهم هذا الإنذار بل زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل وبقوا في حمراء الأسد إلى يوم الأربعاء. ثم رجعوا إلى المدينة فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسهم سسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل. إذن بقوا في حمراء الأسد وقريش قريش عاد تولت. فنجا المسلمون في هذه المعركة بمشيئة الله وفضله. وتبين بأن هذه المعركة النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيها عرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخرج من معركة كانت الهزيمة القريبة إلى أن يصبح الهزيمة شبه انتصار لأن قريش فرت فيما بعد رغم أنه قتل له 70 هم مثلهم 22 أو أكثر. لكن في الأخير استطاع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن جيشه كان مهلهلا ورغم أن جيشه كان مثخنا بالجراح إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش يطلب قريش ليقلب الضعف قوة ويقلب الخوار اجتهادا ويقلب بطبيعة الحال موازين المعركة. فلو بقوا في أماكن في المدينة ربما قريش هجمت. لكن ولما خرج إلى حمراء الأسد قلنا تقريبا 20 كيلومتر بعيدة عن المدينة وهم راهم 60 كيلومتر يعني أولا ابتعد عن المدينة باش يخليها محمية يحميها قبل الوصول إليها. ومن جهة بين قريش استعداد للمعركة ولو لم يبين ذلك ربما قريش استطاعت أن تهجم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحيلة واستعمل الدعاية استعمل الدعاية وإن كان الأشياء من الأشياء التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت ست من الأمور التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتصر بالرعب من السيف قبل ما يدخل معركة بشهر العدو يخاف منه. هذه أعطاها الله عز وجل، لم يعطيها الأنبياء الآخرين، لم يعطيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل ما يبدأ المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم ربي يدخل في قلوب العدو الرعب والخوف. هذه من أفضال الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. نرى بأنه يستعمل وسيلة، يستعمل معبد من معبد الخزاعي الذي كان قد أبطن الإسلام وأظهر الكفر، استعمله ليخوف قريش وينشر فيها البلبلة والخوف. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل حرب إعلامية، هذه تسمى نوع من الحرب الإعلامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن الخبر خبر ونشر الإشاعة له دور كبير في هزم العدو. نشر الإشاعة له دور كبير في هزم العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في هذا الميدان. حادثة الرجيع، بعد انتهاء معركة أحد جاءت معارك أخرى وغزوات أخرى. نقف على هذه المعركة الأخرى، أحداث وغزوات. كان لما أصاب المسلمين بأحد أثر سيء على سمعتهم، سمعتهم قلنا في بدر سمعة المسلمين بلغت الأقاصي، يعني الناس قاعدوا يخافوا من المسلمين. لكن بعد أحد تجرأ الأعداء، الأعداء عودوا سبعوا بمسلمين هزموا في أحد، عودوا حاولوا يقاتلوا المسلمين. الأعداء يقول الأعداء مش غير قريش، كان أعداء كانوا قرب عليهم. ووقعت عدة أحداث لم يكن بعضها في صالح المسلمين، منها حادثة الرجيع. قدم رجال من عضل وقار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن فيهم إسلاما، وطلب منهم أن يبعث إليهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث 10 من أصحابه وأمر عليهم عاصم بن ثابت. فلما كانوا بالرجيع غدروا بهم، هذو ناس قبائل مشركة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم احنا دخلنا في الإسلام، بعت لنا شكون يعلمنا؟ بعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 من القراء. فقتلوهم وغدروا بهم، واستصرخوا عليهم بني لحيان من هذيل، فلحقهم قريب من 100 رام، وأحاطوا بهم في مكان مرتفع، فأعطوهم العهد إن نزلوا ألا يقتلوهم. سيرك لو المسلمين سيرك هذه 10، قالوا بعتهم أن يقريونا. لما بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم خدعوهم، أحاطوا بهم وما كانوا في مكان عالي، قال لهم إذا نزلتم ما نقتلكمش. فأبى عاصم النزول، قائد الجيش قائد تاع الكتيبة ما حب ينزل، وقاتل مع أصحابه فقتل منهم 7، وبقي 3 فأعطاهم الكفار العهدة مرة أخرى، فنزلوا فغدروا بهم وربطوهم. فقال أحد 3 هذا أول الغدر، وأبى بصحبهم فقتلوه، أبى أن يصحبهم فقتلوه. وانطلقوا بالإثنين الآخرين مكة، هما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، فباعوهما. وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر، فاشترته بنته أو أخوه، وسجنوه فترة ثم خرجوا به إلى التنعيم ليقتلوه. يعني هذا يعني زيد بن الدثن وخبيب خرجوه يعني إلى التنعيم، منطقة قريبة من مكة، باش يقتلوه. فصلى ركعتين ثم دعا عليهم وقال فيما قال كلمة مشهورة تاع خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ومزعي. فانظر هذا الصحابي، هذا خبيب يقول له أبا سفيان وش يقول له؟ هما جابوه ربطوه، ثم قال لهم خلوني أصلي ركعتين، ثم قال لهم لولا أنكم تقولون أطال في الصلاة خشية من القتل أطلت. قال ولكن أنا خفت تقول لي خاف من الموت. فهو صلى ركعتين ما حبش يطول. وش يقول له أبا سفيان؟ أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وإنك لفي أهلك؟ تحب أنت هذوك يكون الرسول في فلسطين وأنت تقول عن أهلك؟ وش يقول لهم خبيب؟ والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. مش يكون في مكانك. قال لهم أنا ماني حابب في أهلي واني حاب النبي في بلاصتو اللي تصيبه الشوكة، فما بالك يكون في بلاصتي. ثم قتله عقبة بن حارث بن عامر بأبيه، أنه وقت أبوه في بدر، هو اللي قتل بابات هذا الرجل في بدر. وأما زيد بن الدثنى فكان قتل أمية بن محرف يوم بدر، فابتاعه ابنه صفوان، صفوان بن أمية رأس المشركين، أمية بن خلف. هذا زيد بن الدثنى شره صفوان بن أمية وقتله بأبيه، وقد نسب إليه ما تقدم من قول أبي سفيان ورد خبيب عليه. وإن كان أبا سفيان هذا سيسوف يسلم في حنين، بعد حنين يدخل الإسلام صفوان بن أمية بن خلف. وبعثت قريش ليؤتى بجزء من جسد عاصم، فبعث الله الزنابير فحمته منهم، وكان عاصم قد عهد الله ألا يمسه مشرك ولا يمس هو مشركا في حياته، فحفظه الله بعد وفاته. ما قلنا هذا عاصم اللي كان ويقود السرية قاتلهم حتى قتل، فهم حبوا ينكلوا به، فبعثوا من يأتيهم بعاصم اللي كان قائد السرية العلماء هذا. لكن الله عز وجل جعل السيول والأمطار تأخذه بعيدا فلم يجدوه، فبعث الله الزنابير فحمته منهم. منهم يقول الزنابير هذه النوع نعد على النحل، بيخلي حتى واحد يقرب منه، وكان واحد يقرب منه تهجم عليه. ومنهم من يقول ان الجسد تاعه كما يقولوا جرف التيار فلم يجدوه. وكان هذا عاصم قد عهد الله تبارك وتعالى لا يمسه مشرك ولا يمس مشرك، كان طلب من الله ما يمسه واحد مشرك ما يمسه مشرك. انظر هذا الكره للشرك لدرجه دعا الله عز وجل ما يمس مشرك ما يمس مشرك. انت تشوف كاين شي تزيريين في فرنسا هكذا، هو لاصق في الفرنسي لاصق فيه، خليني معاك نعيش على خليني، هو يدفع فيه برج دو روح نكرهك نحبكش روح، هو لاصق فيها هكا يحب يعيش معاه درع، هو يكرهه كي يموت يحب يعيش معاه هو درع. شوف هذا دعا الله عز وجل الا يمس مشركا والا يمسها مشرك. هذه عزته بالاسلام، عزته بهذا الدين، فهو لا يريد مشركا ولا يلتفت اليه ولا يبالي به. كان يحب صحبة المشركين، وفي هذا إشارة إلى أن المسلم ما ينبغي أن يرغب في صحبة مشركا أو فاجرا أو منحرفا عن الإسلام. المسلم لا كما نقول لازم يكون يفرح بصحبة المنافقين والزنادقة والمنافقين والكفار والفسدة والمنحرفين، ما لازم تفرح بها، تفرح أنت بصحبة أهل الخير، بصحبة أهل العلم، بصحبة الصادقين، بصحبة المنفقين، بصحبة أهل العلم، هذول اللي تفرح بصحبتهم. أما الباقون فأنت تصحبهم لنصحهم وتذكيرهم، لكن لا تكون لك محبة لهم. وإن كان نحن نبغض الناس لا لشخصهم، إنما نبغضهم بما تلبسوا به من صفات وسلوكات. احنا ما نبغضوش الشخص بذاته، قال فلان نبغضه لأنه فلان، لأنه ججلي ولا شاوي ولا قبيلي ولا عربي، ما تهمناش هذه. احنا نبغض الناس لما تلبسوا به من خصال وسلوكات ومعتقدات وتصرفات، فإن غيروا التصرفات والمعتقدات والسلوكات أحببناهم. لأننا لا نكره الأشخاص لذواتهم، وإنما نكرههم لما تلبسوا منه من عقائد وأخلاق وتصرفات. فانظروا إذن هذه المحبة تاع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة فريدة من نوعها. وانظروا هذا الكره للشرك، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تمثلت فيما قاله خبيب أنه لا يتمنى أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة. وإحنا كي نقولوا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يلتفت ذهننا إلى الإسلام، لأن النبي كان يمثل الإسلام، فالمسلم لا يتمنى أن تصيب الإسلام ولو شوكة ولو إذاية صغيرة، كما أنه لا يتمنى أن يصيب المسلمين في أي مكان كانوا ولو شوكة صغيرة، ويتألم لذلك، في حين ينبغي أن يكره الشرك والضلال والانحراف ككره عاصم لأن يمسه مشرك أو يمس مشرك. هكذا المسلم ينبغي أن يكون وهو يعني يعيش حياة الإسلام، لما يكون هذا حاله. فإذا الشخص أنت يحب الكفار حبا، ولذلك من المفارقات التي ينبغي أن ينتبه إليها الشباب، من المفارقات الإنسان مشي يكون يرفع على نفسه يشوف مقابلة يعود يحب مشرك حبا جما، لأن هذه خطورة. يكون كاين واحد يشوف حاجة يقول لي يحب لك شخص حب جما، يحبه ممكن أكثر من مسلم، بل يتمنى لقاءه ويتمنى أن يسلم عليه ويتمنى أن يحضنه وهو مشرك كافر. انظر عاصم ايش يقول، كان يدعو الله عز وجل ألا يمسه مشرك وألا يمسه مشرك، بينما تجد واحد آخر يقول كان يتمنى وقتاش نتلاقى فلان، لو كان جيني فوق يتصور معاه ويعمق وبدأ مما دبي يفرح. هذا عنده خلل في عقيدته، رغم أن الرجل تلقاه متلبس بفسقه وفجوره وانحرافه وكفره، لو أسلم شيء آخر لكن هو متلبس بكفره وشركه ونفاقه وضلاله وانحرافه، فكيف تحبه وتتمنى لقاءه وصحبته ولمسه وتقبيله؟ وهذا من المفارقات التي ينبغي أن يتنبأ إليه. وما يقال عن الرجال يقال عن النساء أيضا، كاين اللي تحب امرأة مغنية ولا تحب ممثلة تحبها حب جم، رغم أن على شركها وانحرافها وضلالها، تتمنى تتصور معها وتتمنى تعنقها وتتمنى تعيش معها، بل إن يظهر حبها لها حتى في أنها تقلدها في صغير الأمر وكبيره، تقلدها في كل شيء، لو استطعت تقلدها في مشيتها في مشطتها في لبسها في حركتها في أهدافها في طموحاتها لقلدتها في كل شيء، وهذا مما يقدح في عقيدة الشخص ويقدح في إسلامه. من كان هذا حاله يقدح في شخصه وفي إسلامه وفي استقامته، يقدح في أظن أننا نتوقف عند هذا الحد عند مأساة بئر معونة. هناك مأساة، هذه مأساة الرجيع، قتل فيها مجموعة من علماء الصحابة من القراء، ومأساة بئر معونة أيضا فيها مأساة أخرى حصلت للمسلمين، كان فيها دعاة للإسلام أيضا أصابهم ما أصابهم، وسوف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم بالسوء الذين قتلوا مجموعة كبيرة من العلماء ومن الدعاة إلى دين الله تبارك وتعالى، وغدروا بالمسلمين كما غدر هؤلاء في الرجيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.